في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من ها هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث لقاء الفجر. ننقل لكم لقاء الفجر لهذا اليوم من أيام الله تعالى، يوم الجمعة. هذا اليوم فيه من النفحات الكثير والكثير، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. ونحن المذنبين ونحن العصاة نرجو شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى ننال رضوان الله تبارك وتعالى وجنته. إخوة الإيمان والإسلام، وعلينا بالقرآن الكريم تأسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فما أجمل أن يكون كل مسلم منا صاحب القرآن، وصاحب القرآن ينال شفاعة القرآن يوم القيامة. والقرآن الكريم في هذه الأوقات المباركة تشهده الملائكة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال صلى الله عليه وسلم: تشهده الملائكة المقربون. فيا لبشرى هذا اليوم، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعة القرآن، والملائكة الكرام البررة يشهدون تلاوة القرآن. نبدأ لقاء الفجر بآيات بينات من سورة الفاتحة إلى ما يتيسر من سورة البقرة. نعيش هذه التلاوة بصحبة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة جدتنا السيدة أديبة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من فاتحة الكتاب إلى ما تيسر من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، نقلناها لكم منها هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الصبح.